بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضلنا حفظ حديث سابق معنا في الدرس الماضي عندما الصحابة حديث وكان الحديث أنا صلى الله عليه وسلم في العمل العمل أكبر في باب ما قال إيه الإيمان هو العمل في الأول 26 جميل. صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن شهاب إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن جرير عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم العمل الاخلص قال ايمان بالله قيل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. قال جاء في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. ما شاء الله. هذا قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن قال حدثني ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل؟ قال الايمان بالله ورسوله. قيل ثم اي ثم ماذا؟ قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج المبرور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أحسن. عبد الله بسم عبد الله. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحبه فقال أفضله قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. جميل. سمع بقي أحد؟ سمع سحر؟ سمع بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الجديد يا اخوان والباب الحادي والعشرون باب القران العشير. باب العشرون. طيب الباب العشرون يقول فيه الامام البخاري رحمه الله باب افشاء السلام من الاسلام. وقال عمار عمار بن ياسر الصحابي الجليل أبو اليقظان ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، أي ثلاث خصال وخلاف من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك أي لزوم العدل وترك الجور والظلم والحيف. الإنصاف من نفسك، إنصاف من نفسك في حق نفسك وفي حق الله وفي حق الآدميين، وبذل السلام للعالمين، بذل السلام على من لمن عرفت ومن لم تعرف، وبذل السلام للعالمين، والإنفاق من الإقطار، يعني خير الصدقة صدقة المقل، جهد المقل. فالرجل الذي هو في يسار من أمره ومعيشته ينفق ولا يشغله شيء، لكن الشأن كل الشأن في من أنفق وهو قليل ذاته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 دينار. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان له درهمان فأنفق درهمان من الدرهمين وابقى واحدا، ورجل له مال عريض فأنفق 100,000 دينار من مال العريض لا يؤثر شيئا ولا يضره شيئا. فلا شك الإنفاق من الإقطار شأنه عظيم، وينال ويقع موقعا موقع القبول من الله سبحانه وتعالى. فمن هنا أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يقول كل هذه الأعمال من الإيمان. بينما المرجئة لا يدخلون الأعمال في حقيقة الإيمان. فهنا يقول الإنصاف من نفسك عمل، وبذل السلام للعالم قول، والإنفاق من الإقطار عمل، كل هذا داخل في حقيقة الإيمان. فكيف لهؤلاء المرجئة أخرجوا العمل عن الإيمان؟ ما سؤالك يا شيخ؟ بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، هل يتعارض مع هذا الأمر؟ لا يتعارض. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي حال المنفق. هنا في هذا الحديث رب منفق ليس معه إلا المال القليل، صحيح، يبدأ بمن يعول أولا. فمن هنا جاء هذا الخيرية من متجهة ومنصبة حال المنفق نفسه، ربما إذا أنفق ما عنده من القليل أولى بهلاك من يعول. فمن هنا جاءت الخيرية ولا تعرف. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، فقيل قتيبة هذا لقب واسمه يحيى، وقيل غير ذلك، والمشهور أن هذا اسمه. وكان في بداية أمره يعتني بالنظر بالرأي، فرأى في المنام أن مزادة دليت من السماء فأراد الناس أن ينالوها فلم يستطيعوا، فنالها هو فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فأولها المعبر بأنه يتجه إلى دراسة الحديث وحفظه، لأن الرأي لا يبلغ ما بين المشرق والمغرب، بخلاف الحديث فإن صاحبه يبرز وينبغ ويبيع أمره وشيء. فمن ثم اتجه إلى حفظ الحديث فصار من حفاظ الحديث، ورأى أبوه النبي عليه الصلاة والسلام معه كتاب في أسماء العلماء، فقال يا رسول الله هل اسمي ولدي معك في هذا الكتاب؟ فقال نعم، وهذا ورد في ترجمته رحمه الله. قال حدثنا قتيبة وهو بغلاني من بلاد خراسان، بغلان من بلاد خراسان قريب. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي أبو المكارم، يلقب بأبي المكارم رحمه الله تعالى، عن يزيد بن أبي حبيب وهو شيخ إمام الليث، أول من قعد للعلم وتعليم الفقه في مصر كان قبلهم ناس يقصون ويعيبون وجلس وعب وترغيب وترهيب ورقاء، لكن أول من جلس في تعليم الناس الأحكام والعلم حلال الحرام حديث هو يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى، ويكنى بأبي رجاء، وهذه من الكنى الجميلة، عن أبي الخير ومرثد بن عبد الله اليزني، وهذا إسناد مصري، وقتيبة نزل مصر. قال عن عبد الله وهو ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص ممن نزل مصر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يسأل عن خصال الإسلام أيها أحب وأيها أفضل وأيها أخير، قال تطعم الطعام، إطعام الطعام عمل وفعل لا يقوم به إلا القليل من الناس ولا يوفق له كل الخلق، كان ممن يقوم بهذا الإمام الزهري رحمه الله تعالى، كان يضع القصاع والجفان على نواصي الطرق ليمر المر فيأكل، كان سعد بن عبادة الصحابي الجليل كذلك كان يرسل من ينادي على أطول من أطول المدينة، من أراد لحما أو شحما فليأتي بيت سعد، وكان يقول اللهم ارزقني مجدا ولا مجدا إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. فمات سعد بن عبادة رضي الله عنه، وجاء ابنه قيس على نفس المنوال على نفس الوتيرة يطعم الطعام، يرسل من ينادي الناس لكي يأتوا يحضروا بيت قيس ليأكلوا الطعام، قال تطعم الطعام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا خير في من لم يضيف، كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله، لا خير في من لم يضيف، فلا تطعم الطعام سواء للجيران سواء للأيتام سواء للمساكين، وعم من ذلك وتقرأ السلام على من القلب، وكل هذا داخل في حقيقة الإسلام، الإسلام والدين، والمرجع أخرجوا هذا كله ولم يعتبروه شيئا، بل قالوا هذا العمل أمر ثانوي، إن عمل فهو من الكمل وإن لم يعمل يعني عندهم الكمال أكمل وكمال، يقصدون بالكمل من هو في طبقة أبي بكر الصديق وفي طبقة عمر، وحاشا أن يصل أحد منا إلى طبقة الصديق الأكبر والفاروق رضي الله عنهما جميعا. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، عندهم يا إخوان لو أن الإنسان أتى كل المعاصي وترك كل الواجبات إيمانه كامل، إيمانه كامل، فإذا أتى هذه الأشياء فإيمانه أكمل، واضح لكم؟ نعم. ولذلك الأحاديث التي تمر معنا يا إخوان ليس منا من لم يوقر كبيرا مثلا ويعطف على صغيرنا مثلا، هذه الأحاديث ما وما جاء على شاكلتها يقولون ليس مثلنا، وهذا تفسير الإرجاء المرجع، ليس مثلنا أي ليس في طبق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سيصل إلى طبق النبي عليه الصلاة والسلام؟ من سيصل إلى مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا التفسير المرجع كما ذكر العلماء، ويجعل إن شاء الله الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلمان ذكر هذا، وعز يعني شنع بهذا أنه من أهم تفسير مرجع، لكن الصواب أن الشارع في مثل هذا النصوص إذا جاءت فإنه ينفي الإيمان الواجب، ينفي الإيمان الكامل الذي يقتضي أن صاحبه ترك واجبا أو فعل حراما، معنى يا إخوان؟ إنما المرجع يقول ليس مثلنا أي ليس كمرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كمرتبة أبو بكر الصديق، الإيمان الشيخ الألباني المطبوع أيضا الخوارج استدلوا بهذا الحديث على التكفير. انظروا كيف المرجئة ماذا فعلوا والخوارج ماذا فعلوا. الله عفوا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن علامات الساعة يا أخوان كما في الحديث الصحيح السلام على المعرفة يخص من يعرفهم بالسلام. كان عبد الله بن عمر ربما يدخل السوق ليس له حاجة في بيع ولا شراء إلا أنه يبتغي أن يلقي السلام على المارة ومن يلقاهم ينال من ذلك الثواب والأجر. فلا تطعم الطعام وتقرأ السلام. شوف انظروا للمرجئة هونوا من هذه الخصال هونوا منها ورققوا من شأنها يعني خصال عظيمة خصال ينبغي للمسلم ألا يغفر عنها وألا يدعها. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال باب باب كفران العشير. العشير هو المعاشر الزوج البعض وكفر دون كفر أي كفر أدنى من كفر يعني يريد أن يقول كفر مرات وشعب كما أن الإيمان شعبا كذلك الكفر له شعب يتفاضل الإيمان ويتغير الكفران عن إخوان. أما الخوارج قالوا لا كلية واحد لا تجزأ ولا تبع. المرجع قالوا كلية واحد أيضا ما اتفق مع الخوارج في هذا الأصل كلية واحدة لا يتبعض ولا يتفاضل. أهل السنة والجماعة أهل وسط أهل وسطية الاعتدال. قال باب كفراني العشير كفراني بمعنى كفر العشير جاءت الألف والنون المبالغة وكفر دون كفر وكل هذا إيش العبارة هذه مأخوذة من أثر صحيحة إلى ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الأثر ذكرها الحافظ ابن النصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة أخوان في الباب أو القسم الذي فيه يعرض قول الجماهير والذين لا يكفرون ترك الصلاة فذكر أثارا عن ابن عباس طرة وعن عطاء طرة وعن طاووس طرة وعن مجاهد أخرى وعن ابن مسعود كذلك أكثرها صحيح الإسناد وبعضها في ضعف بعضها في ضعف والحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل. الخوارج يحملون هذا على الإطلاق على مطلق ويسحبون الكفر على كل من لم يحكم بما أنزل الله ولو كان من القضاة الشرعيين لو أخطأ في مسألة وحكم فيه بغير ما أنزل الله يكفر. لو كان غير جاحد للشريعة وحكم بهواه خلافا لشريعة الله مع أنه معترف أن شرع الله الواجب والأفضل والأحسن وخالف هذا لهواه يقوله هو كافر خارج من الملة احتج بالآية على إيش عمومية إطلاقية مع أن المرجع في فهم هذه الآية هم فهم السلف وإلا إن لم نقل بفهم السلف في هذا ضلالة معناه. ولذلك جاء برجل من الخوارج لمجلس المأمون فقال المأمون له ما الذي يدريك أن قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا من التنزيل. ما الذي أدرك أن هذا من التنزيل؟ بين إثبت أن هذا من التنزيل. قال نقل الكفة عن كفة. قال نقل الكفة عن كفة بلى. قال قبلت نقلهم ونقل الكفة عن كفة أن هذا من التنزيل فسلم لهم في التأويل فأفحم وأبلس ولم يتكلم بحرف ثم سلم عليه وخرج. كما يا شيخنا كان الخلفاء أهل تحديد وأهل مجالس علم وأهل مناقشة ومناظرة يستفيدون. نعم ما ممكن يطلع كل يعني كان عنده بلغة في لا شك لا شك هذا هو الأصل في العرب أصلا. والله سبحانه وتعالى قال في قريش فلهم قوم خصمون الجبل الجبل فهؤلاء من بن عباس ورجعهم لقريش، إلى جانب أنهم كانوا يجلسون مجالس إملاء بالتحديد، ما كانوا عاطلين. وإلى يعني أضف إلى ذلك أنه جاء ببدعة خلق القرآن ونصرها وامتحن الناس. قصدنا بهذا أن الخارجي يعني بيستدل بقوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على إطلاق. والمسألة فيها تفصيل، التفصيل هذا أخذناه عن السلف. فمن هنا جاء الإمام الخير رحمه الله واصطفى هذه الجملة وضعها في الترجمة من آثار عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقه الله الدين ويعلمه التأويل، فصار حقا ترجمان القرآن وحضر الأمة. قال: وكفرين دون الكفر، أي وكفر أدنى من كفر، أو كفر غير كفر، أو يريد مثلا يقول لنا أن شعب، أن الكفر له شعب متفاوتة ليست في حد سواء، بل بعضها أعظم من بعض أو بعضها أقل من بعض. قال عن فيه، يعني فيه يعني في هذا الباب، في هذا الباب، باب ماذا؟ باب كفران عسير. يريد الإمام البخاري رحمه الله أن يريد أن يقول لنا من إنكار معروف الزوج والعشير ما يسمى كفرا، وليس هو بالكفر الذي ينقل عن الملة. ليس هذا من الكفر الذي ينقل عن الملة. يريد أن يقول أن الخوارج لم يفهموا هذه النصوص فكفروا عموم المسلمين في الكبائر. قال: فيه، أي في هذا الباب، عن أبي سعيد الخدري. وذكر المؤلف اللي هو الإمام البخاري هذا حديث، حديث أبي سعيد في كتاب الحائط، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكفرن اللعنة وتكفرن العشير. وأبو سعيد هو أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا علقه البخاري هنا وأسنده في كتاب الحائط. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو ابن قعنب القعنبي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة عابد نزيل البصرة، وكان ابن معين لا يرى في رواة الموطأ من هو أحسن من عبد الله بن مسلمة معنا. وعبد الله بن مسلمة من العبادلة الذين روايته مستقيمة عن ابن لهيعة معنا، يقول عن مالك وهو إمام دار الهجرة، نعم، كبير المتقنين ورأس المتثبتين، أو كبير المتقنين ورأس المتثبتين، عن زيد بن أسلم. من يحفظ الأبيات في الإمام مالك التي فيها يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواقص الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواقص الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وهو المطاع وليس ذا سلطان. ما شاء الله، فقول الشيخ أنباني في عندك كلها ولا شوي شوي؟ لقول الشيخ أنبأني فلان وكان عن الأئمة عن فلان. هذا البدء إلى أن ينتهي الإسناد أحلى وقلبي للمحادثة الحسان ومستملين على صوت فصيح. مستملين واحد بيقول الشيخ ماذا قلت؟ بارك الله فيك. مستملين أحيانا يحضر في المجلس 60، لأن المجلس يكون كبيرا، كان أحدهم يعني يجلس في الرحبة، المستملون فوق النخيل وهو فوق رأس البيت، رحبة كبيرة وما فيش مكبرات صوت. يقول ماذا قلت؟ رضي الله عنه. والثاني هذا يبلغ هذا، يعني أحيانا الكلمة ما لا تتضح استوضحوه. مستمل، أيوه، مستمل على قول فصيح. أحب إلي من صوت القيان وتخريج الفوائد والأمان، ايوه، خلاص كده. سلام في عيش لكن أنت سيك الرز لا عبو دين الله قال ما شاء الله يلا سيح اكتر الله اكتر انت انا نقع سيح اصوب ان شاء الله فتخريج الفوائد والأماني وتستر الورائي والحساني وتخريج الفوائد والأماني وتصدير الغوالي والحسان تخريج الغوالي من تصحيح الغوالي من العوالي ليس سبور أو في أصبهاني أحب إلي من أخبار ليلى أحب إلي من أخبار ليلى الأشعار ليلى كنت ليلى بن جارية وقيس بن الملوح قيس بن الملوح في الأغاني فإن كتابة الأخبار طرقة طرقة طرقة بصاحبها إلى غرب اليمن حفظ حديث خير الخلق تعجب العلم يبقى هي في الأخير ولا هذا الأخير وحفظ عليه خير الخلق ممن يلغي غضب على الأمام فحفظ العلم أجل العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو كان أحسن العاشر هذا البيت العاشر اجبلنا على بعض يا شيخ الله يبارك لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان إذا أن ينتهي تقول طب أنا أكتب بس البيت المخطط علي التاسع هذا وهذا العاشر حفظوا حديث خير الخلق يمنا حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان جميل لقول الشيخ أنبأني فلان نحن سنتمهل بالإنباء كما كان يتمهلون من قبل لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان ومستمد على صوت فصيح ألد إلي من صوت القيان وتزيين الدروس طيب وتزيين الطروس عندها كمان الطروس الطروس ولا الدروس دي لها معنى تبغى تزيين الدروس وهي في معنى في يعني في موضع ثاني الطروس الطرس هذا يا اخواني من كتاب الدفتر وتزين الدروس بنقش نقصي نقص والحبر طبعا كان بالسين طبعا كان معه محابر واقلام يحطوه في المحابر ويتعبون اليوم ما شاء الله والهمم ضعفة وتزين الدروس بنقش نقصي بنقش نقصي بنقش نقصي نقص والحكم أحب إلي من نقش الغوالي أحب إلي من نقش الغوالي المرأة التي تتخضب وتعمل النقش في يدتها في درعتها إلى آخره أحب إلي من نقش الغوالي الغواني التروس هي التروس جمع طرس وهي الضفرة الكتير دخلت الآن الأجزاء وتخري الخامس وتخريج الفوائد والأمالي وتخريج الفوائد والأمالي وتسطير الغرائب والحسان السادس وتسطير الغرائب والحسان وتصحيح الغوالي من العوالي الغوالي من العوالي الغوالي يعني فإن الغالية وتصحيح الغوالي من العوالي بنيسابور أو في أصفهان بنيسابور من لا يرون يسابور وطلب العلم اليوم يا زبون تعجب الشيء الرافضة صلى الله عليه وسلم أهل السنة من ذلك مضطهدون في نيسابورة أو في أصفهان من السني الذي يرفع يعني يستطيع يرفع رأسه من ذلك صلى الله عليه وسلم كانت بلاد سنة وحديث ورحلة أو في أصفهان السابع أحب إلي من أخبار ليلى هكذا يمن الله على أناس إخوان في الحديث أحب إلي من أخبار ليلى وقيس بن الملوح والأغاني الأغاني للأصفهان لا بالفرج الأصفهان فإن كتاب الثامن البيت الثامن وصلتم فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان وحفظ حديث خير الخلق مما وحفظ الورق وحفظ حديث خير الخلق مما منال به الرضا بعد الأمان شوف لما ينشأ في شط الملح طائفة من المحدثين وطلاب العلم ينبغي يعني صغر لا شط الملح كان مغمورا صغر لا بدني مجمع هناك بإذن الله يعني قرية بغلان هذه يا أخوان نحن الصفوة الذكرى معنا عن ترجمة كتاب كانت مغمورة المزاج كتيبة اشتهر بنيت سيمنونت هذه كانت مغمورة المزاج الشيخ مصباح فيه اشتهر وكذا اشتهر قرية بوجود لعنة فيه وحب نعم الله وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان ينال به الرضا بعد الأمان فأجر العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو فاني على كل حال هذه منسوبة لابن عساكر الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ أجر العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو فاني وأيضا قاعدة التحديث الجزء الأول قاعدة التحديث من صفحة 408 قاعدة التحديث للتهانوي الصح قلنا أنا وأنا ومن القاسم يكتب عنه أهلا قاعدة التحديث أهلا المراجعة قاعدة التحديث للتهانوي قاعدة التحديث للقاسمي والثاني قاعدة التحديث للقاسمي ومجلد في جزء أنا يعني هو مجلد واحد في جزء أنا مجلد واحد الجزء واحد صفحة 42 قال التحديث أنا كل حد أيضا الشيخ مقبل رحمه الله ذكره في إيش الجامع الصحيح من القدر الجامع الصحيح في القدر الجامع الصحيح عندك المجلد ذكر الشيخ كله برمتي 10 أجيال الكلام ده أظن الشيخ موجود عن العسكر في تاريخ دمشق لا أدري لا أدري طب أعطونا كتاب للشيخ مقبل عزائي الى ابن عصر هو عزائي اسم عرش الهند كثيرا ما كان يغزيها الشيخ مقبول رحمه الله مما انتز به الشيخ انه كثير ترداد الاشعار وكنا نراه يجلس على الترابيزه وكان مائلا في المكتب يردد الشعر الطلاب يبحثون هو في الوسط الشيخ مقبول رحمه الله يردد يحفظ يقعد يحفظ يردد ينساها يكتبها فرقة كده وحطها في جيبه كل ما مشى ينظر فيها كل ما طلع ينظر فيها ثبت رحمة الله عليه الله الله وصلتم هي في كتاب شيخ مقبل التاريخ الوصول إليها في الأواخر ذهبت ذهبت دولة أصحاب البدع. حفظتم أبيات ذهبت دولة أصحاب البدع يا إخوان؟ لا شيء. ذهبت دولة أصحاب البدع. الصولة والجولة يعني ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع. ووهى حبلهم ثم انقطع. ووهى حبلهم ثم انقطع. وتداعى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان قد جمع. وتداعى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان قد جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع. أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع. سليمان ابن جبال تيم أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع. أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع. لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. هذه أبيات الشيخ ذكرها بآخر صفحة من الكتاب زي ما صحيح في القدر آخر صفحة في الخدم آخر صفحة في الخدم يا أخوان. وعزيها قال ولقد أحسن الحافظ ابن عساكر رحمه الله إذ يقول لقول الشيخ أنبأني فلان الصفحة الأبيات آخر صفحة في الخدم. لا أنا قصدت أبيات النعساك التي هي سبب ال أما الأبيات الأخرى لا أدري يعني المرجع في الجواب السراج الوحيد مقدمة الشيخ السراج الوحيد موجودة شيخ السراج الوحيد مقدمة مقدمة هذه الأبيات ذهب الدولة أصحاب الانصرام يعني إيش؟ الانصرام الانصرام والإدبار والانقطاع بالصف انصرم انصرم رمضان يعني انتهى ولا انصرم الشهر الشهر خرج كده عم ظبط الطوق يعني عمل في رسم وشوف شغل في الاصل محمد يعني كنت في الاكبر المخرج من المله ثم تاتي القرائن في كل هذه القاعده يعني هناك ينسب كلام إلى الشيخ الإسلامي تاني في اقتضاء الصلاة والسلام أنه إذا جاء الكفر المعرف بالألف واللام فيحمل على الكفر الأكبر المخرج من الألف. لكن هذه الحقيقة أيضا ليست مختلفة. العمدة في هذا السياق والسباق وجمع النصوص في الدار وجمع الأدلة في الباب الواحد تخرج بشيء. أما أنك ستقاعد قاعدة في هذا ليس صحيح. ما نجد أيضا نسب هذا أيضا إلى ابن رجب عن بالك. ففي الحقيقة هؤلاء يعني ذكروا قواعد لكن مع الاستقراء هناك ما ينقضوا على سبيلها ذكر ذلك قاعدة كل إمام الظهر وتابع الشيخ هو الشيخ الإسلام بن تيمية. طيب الإمام من فتح الباري شرحه رحمه الله طيب يا خالد، يقول هنا في عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن من؟ عن زيد بن أسلم والعلوي مولى عمر بن الخطاب أبو أسامة الفقيه ثقة لكنه يرسل، عن عطاء ابن يسار، هو عطاء ابن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمون الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، وإخوته سليمان وعبد الملك وعبد الله. يقول عن ابن عباس، اروي عن ابن عباس الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أريت النار، يعني أراني الله النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، إذا هناك شيء يعني كفر بالله، كفر بالملائكة، كفر بالأنبياء، كفر بالكتب، كفر باليوم الآخر، الأصول الستة، أصول الإيمان الستة، هذا كفر ناقض عن الملة، وما شابه ذلك يعني وما سواه. قال أيكفرن، قيل أيكفرن بالله، قال أيكفرن العشير، يعني يجحدن المعروف، معروف الزوج، معروف المعاش، ويكفرن الإحسان. الكفر أصل التقطيع في اللغة، الكفر أصل التقطيع والستر، وسمي المزارع كافرا والمزارعون كفار، لماذا؟ لأنهم يكفرون البذور فتنبت فيما بعد. قال ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحدهن الدهراء ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. كأن الإمام بخاري يا أخوان يستدل لكلام عبد الله بن عباس، يعني كلام عبد الله بن عباس مستنبط من التنزيل نازع من الفراغ، كأنه يستدل يعني يعضد ويؤيد ويريد أن يوقفنا على الأدلة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبين صحة كلام عبد الله بن عباس، لأنه نبتت نبتة يقولون ليس هناك شيء اسمه كفر دون كفر، ولا ظلم دون ظلم، ولا فسق دون فسق، ولا نفاق دون نفاق، هذه مصيبة مصيبة. فالآن هو يدلل أن لعل قائلا يقول أين أدلة عبد الله بن عباس، فانظر، فإذا تنوع الأمر، الكفر يتنوع، له أقسام، له أنواع، له صور، كفر أدنى من كفر، كفر أقل من كفر، هنا هذا له حكم وذاك له حكم. يعني شفنا تأويل الآية مثلا يقول ما أنزل الله كفر الكافرون، تأويلها بأنه كفر دون كفر مأخوذ من كلام ابن عباس. نعم تفسير ابن عباس وارد عن طاووس ومن تلاميذه، وارد عن مجاهد، وارد عن عطاء بن ابي رباح، وارد عن ابن مسعود، انا لما عزوتكم الى تعظيم قبر الصلاه المروزي ذكر كل الاسانيد هذه والطرق والاقوال، وبعضها يختلف عن بعض. ليس الكفر الذي تذهبون اليه، ليس الكفر الذي ينقل عن المله، بعضها عن اخوان، ولذلك ادله كثيره من هذا الدليل، الدليل في ادله اخرى، ثنتان في أمتي هما بهم كفر في التفسير الحديث، أي هما بهم كفر أي لا يخرج عن الملة، النياح والطعن في الأنساب، معنى يقول لا يتركونهن، هما من خصال الجاهلية، من أمر الجاهلية، لا يتركها الأمة، لا تتركها، دل أنها ليست هي من المبطلات والنواقض للإسلام، هي كفر دون كفر، معنى إخوان. ولذلك الذين لم يكفروا ترك الصلاة هنا وكسلا، الجماهير أيضا من هذا المنحة دخلوا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن جاء على هذه الشكلة في النصوص في حكم ترك الصلاة من هذا الباب، من هذا المنوال، باب القول هو باب واحد، واضح لكم يا إخوان. إذا من هذا الباب يتضح لنا جميعا بطلان مذهب الخوارج، ما هو صحيح، نحن صحيح معتقدون صحة ما نحن عليه وبطلان ما ذهب الخوارج، لكن نريد الأدلة، كلما استحضرنا أدلة في الباب هذا هو العلم، معنا دليل، طب ما في واحد ثاني معه اثنين من الأدلة، ثلاث أربعة، واحد معه 20 دليلا، هنا يتفاوت الناس في العلم. معنى أخوان نحن نعرف يقينا بطلان مع العلم المرجئة، نحفظ الأدلة، الأدلة هي التي يعني تكسر بناء أهل البدعة. ولما ينتشر الحديث في قرية تموت البدعة ويموت أهلها، الأسانيد هذه مما تهجم به عروش المبتدعة. معنى أخوان ولذلك استعانوا بالأسانيد، العلماء استعانوا بالأسانيد، ولا ما الفائدة بسرد الإسناد وإلى آخره، يعني يزيدك وثوقا بالدليل ويزيد قوة يقينك إلى آخره ويجعلك ثابت. فرحمة الله عليه. هنا الباب الذي يليه باب المعاصي من أمر الجاهلية. قول الصحابة يكفرن بالله، السائل يكفرن بالله، يعني هنا مما يقوي أن الكفر ليس والكفر المخرج، أو أن الكفر إذا أطلق يعني لا يلزم أن يخلع على الكفر المخرج منه، حيث أنهم يتعجب عن يكفرن بالله. في احتمال، في احتمال بهذا وفي احتمال. والذين يقولون أن الأصل في لفظ الكفر والكفر المخرج من الملة يقول هذا كان مستقرا عند الصحابة، فمن هنا جاء الاستفسار من أجل أن ينتقلوا عن الأصل. وأيضا احتمال ثاني، العبرة بالسياق والسباق وجمع النصوص سلبا، رب نص كما سبق معنا كذا في باب أحاديث آية المنافق الثلاث، وإن حد وإن يعني صلى وصام وجمع أنه مسلم، رب حديث. طبعا المسألة فيها مدارك، هناك من يكفر بترك فرض الوهر، هناك من يكفر بترك الفجر وثلاثة يعني أوقات، معنا منه من يكفر بخمس صلوات، منه من يكفر بالكلية، مذاهب في هذه المسألة. إذا الآن قال عليه الصلاة والسلام ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى أحدهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها، هذا عنوان صريح واضح في الرد على الخوارج، إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه رد على الخوارج والمرجئة والمعتزلة من هذه الآية. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزد الواشحي أبو أيوب البصر نزيل مكة ثقة إمام حرب، قال حدثنا شعبة وشعب الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين الحديث عن واصل الأحدث، واصل بن حيان الأحدث عن المعرور بن سويد والأسدي أبو أمية الكوفي أحد الثقات، قال لقيت أبا ذر بالربدة، الربدة بادية المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، ولعل هذا في زمان عثمان رضي الله عنه، لأن أبا هريرة أبا ذر كان من رأيه أنه لا يجوز الادخار، لا يجوز أن تدخر مالا في بيتك، هذا مذهب أبي ذر رحمه الله تعالى، معنا؟ فكان مع الناس مختلطا في المدينة، فخشي عثمان من الفتنة بسبب هذا القول، فأمره أن يعتزل الناس في الربض، فمات بها رحمه رضي الله عنه. لا شك أن بعض الصحابة لهم اجتهادات، من هذه الاجتهادات اجتهاد أبي ذر هذا. الصحابي الجليل أبو طلحة كان لا يرى أن البرد يفطر في الصيام، معنا؟ في ترجمة رضي الله عنه سيد العالم النبلاء وغيرنا برد البرد كالستانس، معنا؟ هذا رأيه اجتهاد إلا يوفق على هذا. الشيعة لهم تشنيع على قصة سيدنا عثمان النوع عزل الشيعة لهم تشنيع على القصة دي أصلا، هل هم يعترفون بعثمان أولا؟ لا يعني هم يضربون سيدنا عثمان، يعني القصة دي أنه عزل أبي ذر طيب لأن أبا ذر لم يعترف به خليفة أو أنه كان يريد أن لا أبو ذر مقر بخلافة عثمان رضي الله عنه يعني كل ما في المسألة خشية عثمان بن هذا من فقه عثمان وحكمته وحكم كده عثمان كان فقيها ومجتهدا معنى أطاع ما خرج قال يقول المعروف بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة أذكر في ترجمة المعروف بن سويد هذا أن الأعمش قال رأيت المعروف بن سويد وله من عمره 120 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء وليس في لحيته شعرة بيضاء أظن لا في لحيته ولا في رأسه شعرة بيضاء معروف بن سويد قال لقيت أبا ذر جندب ابن جنادة وعليه حلة الحلة يا إخوان ثوب من قطع من قطعه قطع عليا وقطع سفلى الحلة وعلى غلامي حلة والذي يعني في بعض الوجه قالوا الشق الأعلى كان جديدا والغلام وعلى أبي ذر الشق الأسفل كان باليا على الغلام وعلى أبي ذر فقالوا يعني لو جمعت هذا الجديد عندك فيكون لك أحسن قال فسألت عن ذلك فقال إني سببت رجل شوف السبب تشتم هو وبعض الصحابة طبعا في بعض الروايات تعيين هذا الرجل هو بلال وهي رواية منقطعة إني سببت رجلا فعيرته بأمي في بعض الروايات أنه قال له يا ابن السوداء والذي يظهر أنه لا تصح فقال لي أن لعل أمه كانت أعجمية ونحو هذا فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر عيرته بأمه سببته والعلماء قالوا أبو ذر فعل هذا لم يكن بعد يعرف تحريم هذا الفعل أو هذا الفعل يا في بعض الوقت أمع كبر سني يا رسول الله يا أبا ذر عيطهم إنك امرئ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم يعني ملككم الله إياهم ملك لكم خوالكم إنك امرئ فيك جاهلية وهذا الشاهد من الحديث الشاهد لترجمة الإمام بخاري إنك امرئ فيك جاهلية في جواز الإنكار في الوقت وفي الحال وفي وجه الشخص إذا كان يرجى في هذا المصلحة ودفع المفسدة معنا وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب أن يواجه أحدا في بعض المواضع مثل هذا واجه النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر أحوال يقول ما بلوا قوم يقولون كذا ما بلوا قوم يقولون كذا هنا خطبه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أول شيء أبو ذر رضي الله عنه له القدم السابقة في الإسلام ويحتمل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من هذا ولا يؤثر هذا بنفسه بل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ناصحا له إنك امرئ فيك جاهلية أي فيك خصلة من خصال جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكله وليلبسوا مما يلبسوا ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوه فمن هنا ألبس غلامه شقا من الحلة كالشق الذي يلبسه هو رضي الله عنه أرى أن الوقت قد طال وأكتفي بهذا القدر فإن متعب على أمل نقابلكم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نحفظ الحديث عشان شيء أتحفظون أي حديث قبل أن نفترض؟ أي حديث يا إخوان؟ فين الصغير؟ تمام؟ عبد الله بن مسلمة تمام عبد الله بن مسلمة ابن مالك عن مالك ابن قعن القاضي طيب شو شيخنا أي قنوات في الوقت الحاضر؟ لا والله أنا بس بسبب الآية بسبب ازدحام الدراسة برضه الصحة مش مواجهة ان شاء الله ربك هنشغل نفسنا انا قلت لهم ومتصل عليه قلت لهم اذا وجد درس مستقر مستقل لا يشترك معه فيه أحد ولا يقطع فيه مبيع، لا بأس درس نستفيد احنا ونستفيد الناس. فقال صاحب اللي بيكلمني صاحب قناة فقال ان شاء الله سنعيق هذا الامر ونحن على اتصال بك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.